ما أنزلنا Yeah.

Thank you. الحال لنريك من الإيمان والاستحاد. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء كي نسبحك كثيرا وذبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق.